بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وصبحكم الله بالخير في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا مع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهذا التفسير هو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ووقفنا عند سورة المائدة وعند الآية 8 بعد 100، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال مجاهد: تنزع أفئدتهم فلا يعلمون، ثم ترد إليهم فيعلمون. وقوله تعالى: قال الله يا عيسى ابن مريم، أي يقوله يوم القيامة: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك، يعني أعنتك، بروح القدس يعني جبريل، تكلم الناس بالمهد يعني في حجر أمه، وكهلا أي كبيرا، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني كشبه الطير، وتبرئ الأكمة يعني الأعمى الذي تلده أمه وهو مغموم العينين. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إلى قوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني وحيه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه. وقوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الحسن: يقولون هل ربك فاعل، وهو كلام العرب: ما أستطيع ذلك، أي ما أنا بفاعل ذلك. وعن يحيى عن عثمان عن أبي الأشهب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: هم كانوا أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، ولكن قالوا هل تستطيع ربك، أي هل تقدر على هذا منه. قالت: هل تستطيع، هذه هل تستطيع ربك. أحسن الله إليك، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، أي هل تقدر على هذا منه. قالت: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قاله عيسى: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي تسكن، إذا نظرنا إلى المائدة، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، أي أنها نزلت من عند الله. وقوله تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال قتادة: أرادوا أن تكون لعقبهم من بعدهم. قال محمد: ومعنى عيدا أي مجمعا، ومائدة الأصل فيها من قولك مادني أي أعطاني، فكأنها تميد الآكلين أي تعطيهم. قال الله: إني منزلها عليكم على شرط، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، يعني في الدنيا الآية. قال ابن عباس: أنزل على المائدة كل أنزل على المائدة كل شيء غير اللحم. قال قتادة: وذكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة وغيرها، حولوا خنازير، وكانوا أمروا أن لا يخونوا فيه ولا يخبئوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وخبأوا وادخروا. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يعني لبني إسرائيل خاصة، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقوله يوم القيامة. قال سبحانك: ينزه الله أن يكون قاله، ينزه الله أن يكون قاله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقد علم الله أنه لم يقل، وقوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. قال: وفات الرفع إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم أي الحفيظ عليهم. وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي فبقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهي تقرأ على وجه آخر: يوم منونة لهم جنات تجري من تحت الأنهار، إلى قوله: ذلك الفوز العظيم، أي النجاة العظيمة. وقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي وملك ما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك وجزاك الله خير. قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل. يوم ظرف، ظرف زماني، وقت. يوم بعض أهل العلم يجعله متعلقا بفعل محذوف تقديره: واذكر، واذكر يا محمد، وذكر غيرك يوم ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل. وبعض أهل العلم يربطه بما قبله، بالآية التي قبله: واتقوا الله واسمعوا، واتقوا الله أيها الناس وأيها المؤمنون، واسمعوا ما يعني توجهون به وما تذكرون به، والله لا يهدي القوم الفاسقين. متى؟ يوم يجمع الله الرسل. فبعضهم يعني يربط الآية هذه بهذه الآية، وبعضهم يقول إن يوم يجمع الله استئناف يقدر له فعل يناسبه، كأن تقول: واذكر. طيب، المؤلف هنا قال في قول تعالى: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. كيف تقول الرسل لا علم لنا؟ قال، قال مجاهد: تنزع أفئدتهم فلا يعلمون ثم ترد إليهم فيعلمون. يعني من شدة الهول تذهب عقولهم وتذهب أفئدتهم، فلا يدرون أين هم حتى يستطيعوا الإجابة من شدة هول يوم القيامة. وبعض المفسرين يقول: قالوا لا علم لنا لأنهم ما يدرون ماذا صنعوا بعدما ذهبوا عنهم وماتوا، فلا يدرون. ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، أنت الذي تعلم سبحانك، ونحن يعني عندما تركناهم لا علم لنا فيهم، هل هم بقوا على الإيمان أو كفروا أو رجعوا؟ لا نعلم. والآية تحتمل هذا وهذا. قال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال إن هذا يقوله يوم القيامة، لأن السياق في يوم القيامة إلى آخر السورة، أو أغلب سياقاتها في يوم القيامة. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك، التأييد، قال الإعانة، أعنتك، أيدتك، قويتك، والتأييد التقوية والإعانة، بروح القدس، قال هو جبريل، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: قل نزله روح القدس من ربك. فروح القدس هو جبريل. قال: تكلم الناس في المهدي، أي هذه آية عظيمة أعطاه الله عيسى، أنه هذه من المعجزات والآيات والنعم التي أنعم الله بها عليه، أنه أيده وقواه بروح القدس يدفع عنه الشر ويدفع عنه أعداءه. والأمر الثاني أنه يكلم الناس في المهدي، يعني في حجر أمه، لما جاءت به أمه تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، إلى أن قالت فأشارت إلى أن قال فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ فنادت في المهدي صبية قال إني عبد الله. فهذا معنى تكلم الناس في المهدي. وكهلا أي كبيرا في سن الكهولة وهو ما فوق 30، قيل إنه ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان فيكلم الناس ويدعو إلى الله ويدعو إلى رسالة الله وإلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشرع ديننا. وفيه دلالة على أنه رفع إلى السماء وأنه سينزل في آخر الزمان. قال إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني كهيئة يعني يشبه الطير. وهذه أيضا من المعجزات ومن النعم التي أنعم الله به عليه، أنه يأخذ الطين، شيئا من الطين، حفنة من الطين، فيصنع بها طيرا، يجعلها كهيئة الطير. فإذا صنعها على هذه الصورة فينفخ فيها فتطير بإذن الله فتطير ثم تسقط بعد ذلك وتنتهي. وإنما هي معجزة وليست حقيقية، يعني ليست لا يعني لا تبقى وإنما هي في وقت يعني في زمن معين. قال ومن الآيات التي أنعم الله بها عليه والمعجزات أنه يبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولدته أمه أعمى، يعني لم يصب بالعمى بعدما ولد، وإنما ولد وهو مضموم العينين. ولذلك يذكرون أن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم ومن التابعين أنه ولد أكمه، وكان حافظة قوية جدا، يقول ما سمعت شيئا فنسيته. قال وإذ كففت بني إسرائيل، إلى قوله وإذ أوحيت. يقول أي من النعم أن الله كف بني إسرائيل وأعمى أبصارهم لما أرادوا قتله رفعه الله إلى السماء وكف بني إسرائيل عنه. قال وإذ أوحيت إلى الحواريين، أيضا من النعم أن الله أوحى إلى الحواريين قال هنا أوحيت إلى الحواريين أي يعني وحيه يعني وحي الله إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الوحي هنا وحي من الله للحواريين كما هو ظاهر الآية، يعني هو يقول هنا ووحي عيسى أن يأمر الحواريين. الآية ليست هكذا، الآية تقول وإذ أوحيت، يعني الله أوحى إلى الحواريين، ولكن الذي دعاه إلى أن يحمله على هذا المحمل أن الله يوحي إلى النبي الأنبياء والرسل ولم يوحي إلى الحواريين. لكن نحن نقول هذا الوحي هو نوع من أنواع الوحي، الوحي أنواع، فالوحي بالرسالة والنبوة ومجيء الوحي من السماء بواسطة جبريل أو مباشرة، هذا الوحي خاص بالأنبياء والرسل، والحواريون ليسوا أنبياء ولا رسل. لكن الوحي له الوحي أنواع، فحمله كثير من أهل العلم على أن المراد بالوحي هنا الإلهام، يعني ألهم الحواريين أن يؤمنوا بعيسى، أن يؤمن بالله وبعيسى فآمنوا. والإلهام واضح، حتى إن أم موسى عليه السلام أوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا الوحي إلهام. وأوحى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل إلهام، ومثل ما ذكرنا يعني الوحي إلهام. الوحي أنواع، أنواع. أحيانا الوحي يعني يكون من غير الرسل، من غير الله، ولا يعني يأتي يعني من غير الله، مثل قال الله سبحانه فأوحى إلى قومه أن سبحوا، من الذي أوحى؟ زكريا أوحى إلى قومه. فالله أعلم أن الوحي وحي الحواريين هو نوع من الإلهام. وأوحينا في كل سماء أمرها، يعني الوحي أشياء كثيرة. وأوحى ربك، وبأن ربك أوحى لها الأرض. طيب، قال هنا قول تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هذا كلام الحواريين. قال الحسن يقولون هل ربك فاعل، وهو كلام العرب، ما أستطيع ذلك أي ما أنا بفاعل ذلك. فقولهم قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل، هل معناها أي هل يفعل ذلك، هل بالإمكان أن يفعله؟ وهذا جائز، يعني هذا الكلام جائز، ليس فيه قدح. مثل ما تقول أنت مثلا تقدر تحضر عندنا، هل تقدر أن تحضر عندنا، هل تستطيع أن تحضر عندنا، يعني هل بالإمكان. فليس معناه أن الله أن الحواريين يشكون في قدرة أن الحواريين يشكون في قدرة الله، هل يستطيع ولا يستطيع، لا. وإنما هو قصده هنا مثل ما ذكرنا، هل يعني هل أنت بقدرتك تحضر، هل أنت قادر هذا اليوم تحضر، يعني في إمكانية، هل بإمكانك، يعني هل يعني كأنهم يقولون يعني ما في حرج أن ينزل الله علينا، لأنهم هم حواريون ومؤمنون صادقون، ما يمكن أن يعني يأتون بكلام يعني يقول هل يستطيع، يعني هل يستطيع أو لا يستطيع، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يصدر منهم. طيب، يقول قال يحيى بن سلم يعني عن عثمان عن أبي الأشهب عن القاسم محمد عن عائشة قالت. قاسم محمد هذا هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني عائشة هذه عمته، قالت هم كانوا أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، ولكن قالوا هل يستطيع ربك، أي هل تقدر على هذا منه، يعني هل أنت تستطيع أن تسأله. طيب، وهذا ممكن يعني وجه هذا، بس ما ذكرناه أول قد يكون أظهر. قال فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب، نعم، هنا قال يعني قالت عائشة هل يستطيع ربك، ولكن قالوا هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك أي هل تقدر على هذا منه. هذه قراءة أخرى بالتاء، هل تستطيع يا عيسى، هل تستطيع أنت أن تسأل ربك، وهذه قراءة. طيب، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قاله عيسى اتقوا الله أن تسأل، لا تسألوا، يعني الذي يأتيك من الله دون سؤال أولى من أن تسأله. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني تسكن القلوب وتتيقن أكثر إذا نظرنا إلى المائدة، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين، أي أنها نزلت من عند الله. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال قتادة أرادوا أن تكون لعقبهم من بعدهم. قال محمد ومعنى عيدا أي مجمعا، والعيد من المعاودة إذا كان يعني يتكرر. مائدة من السماء، ما هي المائدة؟ قال من المد، لأنها تمد الآكلين أو تميد الآكلين أي تعطيهم. طيب، قال الله إني منزلها عليكم على شرط، إني منزلها عليكم على شرط. ما هو الشرط؟ من يكفر منكم بعدما أنزلها فإني أعذبه في الدنيا. قال ابن عباس فإني أعذب عذابا، قال هنا فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال ابن عباس أنزل، أنزل على المائدة كل شيء غير اللحم. قال قتادة وذكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة. هنا سؤال، هل المائدة نزلت؟ بعض المفسرين يقول أنها لم تنزل، لأنهم لما خافوا وخوفهم عيسى تركوها، وبعضهم يقول إنها نزلت وهذا هو الصحيح، لأن الله قال إني منزلها. وابن عباس يقول أنزل على المائدة كل شيء إلا اللحم، والله أعلم أنها نزلت. هنا يذكر قتادة أنه لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة وغيرها وأخذوا وأخفوا منها شيء وادخروا، حولوا خنازير. هذا رأي عند بعض المفسرين أن الله جعل من بني إسرائيل القردة والخنازير، القردة أصحاب السبت والخنازير أصحاب المائدة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل قوي، يعني يخشى أنه نقل عن بني إسرائيل ونحن لا ندري، ينبغي التثبت في مثل هذا الأمر. طيب، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس، يعني بني إسرائيل خاصة، لأن كلمة الناس هنا ليست للناس جميعا وإنما يقصد طائفة معينة، وهذا يسمونه العام المخصوص، العام لا العام المراد به خصوص، مثل إن الذين قال لهم الناس إن الناس، عام مراد به خصوص. قال سبحانك تخذني أمي إلهي، هل قلت للناس؟ قال سبحانك، ينزه أن الله أن يكون قاله، يقول سبحانك ما أستطيع أن أقول ذلك ولا يمكن أن أقوله. طيب، يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني. الوفاة هنا النوم، أي أن الله أنامه ثم رفعه إلى السماء، إني متوفيك ورافعك إلي، كنت أنت الرقيب الحفيظ. يقول أن تعذبهم فإنهم عبادك، لأنهم يستحقون العذاب بسبب كفرهم ومعاصيهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أو تتجاوز عنهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، وقرئ هذا يوم. طيب، هذا كله واضح. سورة الأنعام، سورة الأنعام من السور المكية، ما قبل الأنعام من السور التي مرت معنا كلها مدنية ما عدا الفاتحة، كلها مدنية، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل السبع الطوال التي مرت مدنيات، وهذه الأنعام مكية. ستجد فرقا كبيرا في الأسلوب والمحاورة بين السور التي مضت وهذه السورة. هذه السورة سورة مكية نزلت في محاورة ومجادلة وإقامة الحجج على المشركين في مكة، والسورة إذا تأملتها مع أنها طويلة وجدت أولها في تقرير عقيدة الإيمان بالله والتوحيد وإقامة الحجة على أنه لا إله إلا هو وأن الآلهة باطلة وكل ما يعبد من دون الله باطل، وأقام الله سبحانه وتعالى الأدلة الواضحة العقلية والنقلية على أنه مستحق للعبادة في أدلة كثيرة، ثم هذا أولها، ثم آخرها كان الحديث فيها عن بيان أن الذي يحلل ويحرم في المطعومات والمشروبات وغيرها هو الله، ولا يجوز للبشر أن يقول هذا حلال وهذا حرام، وإنما الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فالمشرع فينبغي، يعني كأن السورة الآن مبنية على أي شيء؟ على إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالحاكمية والتشريع، فهو الحاكم المشرع وهو المعبود المستحق للعبادة. هذه السورة تدور على هذين الأمرين. وقد ذكر بعض المفسرين أن السورة نزلت كاملة في ليلة وشيعها 70,000 ملك، والله أعلم بذلك. طيب نقرأ السورة نبدأ بها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنعام، وهي مكية كلها في قول قتادة وقال الكلبي إلا 3 آيات مدنيات في آخرها، قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله لعلكم تتقون، وقوله تعالى: الحمد لله، يعني حمد نفسه الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال: الظلمات الليل، والنور ضوء النهار. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون الله. هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم، ثم جعل نسله من بعد من سلالة من ماء مهين ضعيف، يعني النطفة، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال قتادة: ثم قضى أجلا، يعني الموت، وأجل مسمى عنده، ما بين الموت إلى البعث. ثم أنتم تمترون، يعني تشكون في الساعة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يعني القرآن، إلا كانوا عنها معرضين، يعني به مشركي العرب. فقد كذبوا بالحق، يعني بالقرآن، لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يأتيهم علمه في الأرض فيأخذهم الله ويدخلهم النار. وقوله تعالى: كم أهلكنا، يعني عذبنا، من قبلهم، يعني كفار مكة، إلى قوله: فهلكناهم بذنوبهم. يحذر مشركي العرب ويخوفهم ما أهلك به الأمم الذين كذبوا رسلهم. وأنشأنا، يعني خلقنا، من بعدهم قرنا آخرين. قال محمد: يقال القرن 80 سنة، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الآية. قال الحسن: وذلك أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، أي بكتاب يقرؤونه، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من الله. إلى كل رجل باسمه أن آمن بمحمد فإنه رسولي. وقوله تعالى: وقالوا لولا، يعني هلا، أنزل عليه ملك، أي يأمرنا باتباعه. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني بعذابهم، ثم لا ينظرون، يعني لا يؤخرون بعد نزول الملك، لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا أهلكهم الله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلنا ذلك الملك في صورة آدم، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون، لأنهم طلبوا أن يكون ملك مع آدم. قال محمد: وقيل المعنى: لأضللناهم بما ضلوا به قبل أن يبعث الملك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزل بهم عقوبة استهزائهم. وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني كيف كان عاقبتهم، أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. وقوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها. الذين خسروا أنفسهم، أي خسروها بمصيرهم إلى النار، فهم لا يؤمنون، يعني من مات على كفره. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من أمته. وقوله تعالى: من يصرف عنه يومئذ، يعني من يصرف عنه عذابه، فقد رحمه. طيب بارك الله فيك. هذه فواتح السورة فواتح عظيمة، ومثل ما سمعنا آيات عظيمة. أول ذكر المؤلف في أول السورة أن السورة مكية، وقال الكلبي إنها مكية إلا ثلاث آيات، وهي قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، يعني الوصايا العشر. قالوا إن الوصايا العشر نزلت بالمدينة، والأصل في السورة أنها إذا قيل أنها مكية تبقى كلها مكية، فمن أراد الاستثناء فليأتي بالدليل. يعني إذا قلنا مثلا هذه السورة، يعني لو جاءك شخص قال لك مثلا سورة الفاتحة مكية إلا آخر آية منها مدنية، ما تقبل كلامه إلا بالدليل، ما يمكن قبوله. استثناء يحتاج إلى دليل. أما قول المفسرين أو قول الكلبي أو غيره ما يستطيع يعني الجزم بذلك. فنقول مثلا سورة الأنعام هي كلها مكية، كلها مكية، وخاصة أنهم ذكروا أنها نزلت جملة كاملة. طيب، قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، افتتاحيته بالحمد إشعار بأي شيء؟ بأن فيها من النعم العظيمة نعم عظيمة، وهي تقرير التوحيد وتقرير أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، وهذا ورد على المشركين وإبطال حججهم وعقائدهم. ولاحظ أن السور التي افتتحت بالحمد خمس سور في القرآن، أولها في فاتحة القرآن كله فاتحة الكتاب سورة الحمد، افتتح الله بالحمد، ثم افتتح نصف القرآن بالحمد في سورة الكهف على أنه أنزل الكتاب، وهي أعظم نعمة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بحيث أنه أرسله، وهذه نعمة عظيمة أيضا. ثم في الربع الأول الأنعام افتتح الله سورة الأنعام بالحمد على أي شيء؟ على نعمة الله سبحانه وتعالى بأن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق هذا الإنسان إلى آخره. ثم الربع الأخير ذكر الله فيه سورتين مفتتحتين الحمد سبأ وفاطر. فقوله هنا الحمد لله خبر أن الله حمد نفسه، ولكنه يتضمن ماذا؟ يتضمن الأمر. فقوله الحمد لله رب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، كأن الله عز وجل يقول احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض، فهو خبر بمعنى الأمر، أي احمدوا الله. من هو الله؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال ما معنى الظلمات والنور؟ الظلمات والنور في القرآن الكريم إذا اقترنت فهي يراد بها الظلمات الحسية والنور الحسي، وإذا انفردت يراد بها النور المعنوي والظلمات المعنوية. فهذا في الغالب، في الغالب. فقوله مثلا مثلا فقوله تعالى يعني وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا، هذا قالوا معنوي يعني الهداية أو القرآن، أنزلنا إليكم نورا مبينا القرآن. والظلمات كمان مثلوا في الظلمات، قال ظلمات الكفر والضلال وهكذا. لكن هنا لما تقترن الظلمات مع النور فيراد بها الحسي، فهنا جعل الظلمات والنور أي خلق الظلمة وخلق النور، والنور خلقه بوجود الشمس والقمر ونحوه. طيب، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى يعدلون؟ قال عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون الله، يعني ساووا. هنا العدل هنا المساواة، أي جعلوا لله أندادا نظراء ومثلاء، ساووا. ويحتمل أن يكون معنى يعدلون أي يميلون من العدول وهو الميل، فكأنهم مالوا عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، والآية تحتمل المعنى يحتمل. هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم خلقه من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ذريته، ثم قضى أجلا يعني الموت، الأجل هنا الموت، وأجل مسمى عنده هو نهاية الدنيا، نهاية الدنيا تنتهي. يعني نهاية الدنيا وقيام الساعة. طيب، قال هنا ما تأتيه من آية من آيات ربهم، قال المراد بالآية هنا هي القرآن، من آيات ربهم من القرآن، إلا كانوا عنها معرضين يعني المشركون. لكن يحتمل أن تكون الآية هنا هي الآيات المشاهدة، آيات الله في الكون، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر والسماوات وما فيها والأرض وما فيها، كل هذه آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه آيات الله، ما تأتي من آية يذكرون بها إلا كانوا عنها معرضين. ويحتمل مثل ما ذكرنا القرآن، لأن الله قال بعدها فقد كذبوا بالحق، أي القرآن، فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون، أي يأتيهم عقوبة استهزائهم بأن ينزل الله عليهم العذاب. قال يأتيهم علمه في الأرض فيأخذهم الله فيدخلهم النار، يعني تنزل بهم العقوبة. طيب، يقول كم أهلكنا، كم هنا هل هي استفهامية ولا خبرية؟ نقول لا، خبرية، لأن أكثر كم في القرآن خبرية، وكم أهلكنا وكم من قرية وكم من القرون، هذه كلها خبرية. قد تأتي استفهامية تحتاج إلى جواب، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، هذه استفهامية. طيب، كم أهلكنا يعني للتكثير، أي أهلكنا أمما كثيرة، أي عذبناها من قبلهم، أي من قبل أهل مكة، يقول وكم من ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، يعني هيئنا لهم أمورا كثيرة لم نهيئها لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي كثيرا جدا غزيرا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم زيادة على هذه الأمطار. قال فأهلكناهم بذنوبهم. قال المؤلف هنا يعني يحذر مشركي العرب ويخوفهم ما أهلك به الأمم حين كذبوا رسلهم، أهلكناهم بذنوبهم، فانتبهوا واحذروا أي يا أهل مكة أن يهلككم الله بذنوبكم. وأنشأنا من بعد قرن آخرين، يعني خلقنا وأوجدنا، تذهب أمة وتأتي أمة. قرن آخرين، ما المراد بالقرن؟ قيل القرن فيه أقوال كثيرة، أنه الأمة أو القوم، ثم بعثنا من بعدهم قرنا آخرين، أي أمة جديدة أو قوما آخرين. وقيل من حيث العدد هو 100 سنة، وقيل 80، وقيل 60، على خلاف، والأشهر عند المؤرخين 100 سنة. ولذلك تسمع الآن يقول القرن 15، القرن 23، 22، وهكذا 21، لأنهم يحسبونها على 100 سنة. والعقد داخل في القرن، العقد القرن الواحد على هذا الرأي 10 عقود، يعني العقد 10 سنوات، وتحت العقد السنة، وتحت السنة الشهر واليوم. طيب، يقول هنا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يقول الحسن أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية بكتاب يقرؤونه، يأتون بآية وهذه الآية هي الكتاب يقرؤونه، وقال لن نؤمنك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يقول كتابا قد سجل فيه أسماء أسماء أسماء سجل فيه أسماءهم، بحيث يقال اسم فلان وفلان وفلان أن آمنوا بمحمد. هذا من التعجيز والتعنت، ولو نزل الله كتابا ما آمنوا. يقول فلمسوه بأيديهم، يعني شيء حسي، فلمسوه بأيديهم لقال الذي كفر هذا إلا سحر مبين. إذن ما ينفع معهم. وقالوا من اقتراحاتهم واعتراضاتهم لولا هل أنزل عليه ملك يأمرنا باتباعه. يقول ليش محمد ما يأتي معه ملك يأمرنا باتباعه حتى نصدق؟ قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر بعذابه، يعني لو أنزلنا هذه الآية التي يقترحونها وجاءهم ملك كما يطلبون ثم كفروا لقضي الأمر وعذبوا جميعا، قضي الأمر ثم لا ينظرون لا يمهلون ولا يؤخرون، لأن جرت العادة في سنة الله أنه إذا أظهر الآية الحسية ثم لم يؤمن القوم وكفروا أبادهم جميعا وأهلكهم جميعا. يقول لو أنزل ملكا كما يدعي وكما يقترحون، يعني ما جعلناه ملكا على صورته. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتقبله. الملك عظيم جدا، خلقته عظيمة. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها قد سد الأفق، سد الأفق، فكيف يأتي بهذه الصورة ويقول لقريش آمنوا بمحمد؟ يقول لو جعلناه ملكا ما أنزلناه في صورته، لابد أن ننزله في ماذا؟ في صورة رجل، يأتي بصورة رجل كدحية الكلبي. أتى جبريل بصورة دحية الكلبي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان إلى آخره. قال جعلنا ذلك الملك في صورة آدم ولبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلقنا عليهم، أصبح الأمر متلبسا عليهم، ما يدرون هل هو ملك ولا رجل. طيب، ثم سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم يستهزئون بالرسول ويسخرون منه، ويخبر الله عز وجل عنهم أنهم سينالون هذا الاستهزاء والسخرية، وتنزل بهم العقوبة وبسبب سخريتهم واستهزائهم. طيب، يقول قل سيروا في الأرض، أي قل لهم يا محمد انطلقوا في الأرض وسيروا، إن كنتم في شك من دعوتي أو في شك من نزول عذاب بكم اذهبوا في الأرض وسيروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ستجدون قوم ثمود في مدائن صالح تجدون آثارها، ومدين فوقها قليلا، ولوط فوقها، تمرون وأنت في الشام عليهم، سيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، بأن الله دمرهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها عليه، ليجمعنكم اليوم القيامة لا ريب فيه، أي يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين. قال الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا يوم القيامة خسروها بأي شيء؟ بأن لا تربح ولا تفوز بالدار الآخرة، وإذا خسرت الدار الآخرة كان مصيرها إلى جهنم، فهم لا يؤمنون لأن هذه سبب الخسارة، هذا من إيمان. يقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، معنى فاطر أي خالق، والفطر أدق من الخلق، فطر هو إيجاد الشيء من العدم وجعله في صورة جميلة. ولذلك لما اختصم أعرابيان إلى ابن عباس في بئر، قال أحدهما أنا فطرتها، يعني كانت أرض فحفرها هذه البئر حتى خرج الماء، ثم طواها بالحجارة، ثم جعل عليها الدلو، فهذا معنى فطرها. يقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أي يرزق الناس ويطعمهم وهو لا يحتاج إلى من يطعمه أو يرزقه لغنى لكمال غنى. طيب قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة. طيب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه العذاب في يوم القيامة ويبعد عنه العذاب فهذا هو الفوز العظيم، وهي الرحمة المسداة. طيب نأخذ شيئا قليلا حتى نكمل، تفضل. جزاكم الله خير. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يعني قهرهم بالموت وبما شاء من أمره، وهو الحكيم يعني في أمره، الخبير يعني بخلقه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قال الكلبي. قال المشركون من أهل مكة للنبي من يعلم أنك رسول الله فيشهد لك، فأنزل الله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو شهيد أني رسوله، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. قال مجاهد يعني من أسلم من العجم وغيرهم، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وهذا على الاستفهام، أي قد شهدتم أن مع الله آلهة أخرى، ومن أظلم ممن افترى عن الله كذبا فيعبد معه الأوثان، أي لا أحد أظلم منه، إنه لا يفلح الظالمون يعني المشركون. وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، يعني أوثانهم، ثم لم تكن فتنتهم يعني معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني باعتذارهم بالكذب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني الأوثان التي عبدوها ضلت عنهم، فلم تغن عنهم شيئا. قال محمد من قرأ ربنا بالخفض فهو على النعت والثناء، ومن قرأ فتنتهم بالنصب فهو خبر تكن والاسم إلا أن قالوا. وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني بأن لا يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، أي صمما عن الهدى، وإن يروا كل آية، يعني ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات لا يؤمنوا بها، إذا حتى إذا جاءوك يجادلونك، ومجادلتهم أن يقول الذين كفر إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني كذب الأولين وباطلهم، يعنون القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال الحسن ينهون عن اتباع محمد ويتباعدون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم يعني بذلك، وما يشعرون، أي أنهم يهلكون أنفسهم. ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم يعني في الآخرة ما كانوا يخفون من قبل، إذ كانوا في الدنيا وكانوا يكذبون بالبعث. قال بعضهم نزلت في المنافقين ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب، وإنهم لكاذبون، أي أنهم لم يكونوا ليؤمنوا، أخبر بعلمه فيهم. وقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، أي الذي كنتم تكذبون به إذ أنتم في الدنيا، قالوا بلى وربنا، آمنوا حين لم ينفعهم الإيمان، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، والتحسر التندم على ما فرطنا فيها يعني في الساعة، إذ لم يؤمنوا بها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء يعني بئس ما يزرون، أي يحملون ذنوبهم. وعن يحيى عن صاحب الله عن إسماعيل بن أبي رافع عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا خرج من قبره مثل له عمله في أقبع صورة رآها قط، أقبحه وجها وأنتنه ريحا وأسوأه لفظا، فيقول من أنت؟ أعوذ بالله فما رأيت أقبح منك وجها ولا أنتن منك ريحا ولا أسوأ منك لفظا، فيقول أتعجب من قبحي؟ فيقول نعم، فيقول أنا والله عملك الخبيث، وإنك كنت تركبني في الدنيا وإني والله لأركبنك اليوم، فيركبه فلا يرى شيئا يهوله ولا يروعه إلا قال أبشر يا عدو الله أنت الذي تراد وأنت الذي تعنى، وهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الآية. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي أن أهل الدنيا أهل لعب ولهو. وقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني إنك ساحر وإنك شاعر وإنك كاهن وإنك لمجنون وإنك مجنون. قال الكلب شق عليه وحزن، فأخبر الله عز وجل أنهم لا يكذبونك وقد عرفوا أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال محمد من قرأ فإن لا يكذبونك بالتخفيف فالمعنى لا يلفونك كاذبا، ومن قرأ لا يكذبونك فالمعنى لا ينسبونك إلى الكذب. وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك إلى قوله ولا مبدل لكلمات الله، أي أنه سينصرك ويظهر دينك كما نصر الرسل الذين كذبوا من قبلك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد الأذى وبعد الشدائد، وإن كان كبر عليك إعراضهم يعني عنك وتكذيبهم إياك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي سربا فتدخل في أو سلما بالسماء أي إلى السماء فترقى إليها فتأتيهم بآية. وهذا حين سألوا الآية. قال محمد المعنى فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل، اختصر فافعل إذ كان في الكلام ما يدل عليه. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب عندنا قوله تعالى وهو القاهر. أنت تلاحظ وأنت تقرأ هذه السورة تقرير التوحيد وإفراد الله بالعبادة في آيات كثيرة، وبيان موقف الكفار وإبطال آلهتهم. فعندما تقرأ في مثلا قول تعالى هو الذي خلقكم من طين، هذا بيان أنه المنفرد بالربوبية والمنفرد بالألوهية، لأن من خلق استحق العبادة. وكذلك قوله تعالى في الآيات قال وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. كل هذه تدل على انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والتصرف وأنه مستحق للعبادة. قل أغير الله أتخذ وليا، ثم قال وهو القاهر، كلها تأتينا تقرر توحيد الربوبية وأنه يلزم منه توحيد الإلهية والعبادة. وهو القاهر، القاهر هنا قاهر الخلق كله، ومن قهره أنه يقهرهم بالموت وبما شاء من أمره، وهو حكيم سبحانه وتعالى في أمره خبير بخلقه. يقول قل لهؤلاء المشركين، هذا وجه، يعني هذا الآن الله عز وجل يلقن نبيه محمد، قل سيروا، قل لمن، قل كذا، قل لهم. فهذه قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل أغير الله، قل إني أخاف. وهكذا تجد أن كلمة قل تأتي كثيرا، هذا كله تلقين أن الله سبحانه يلقن نبيه محمد ويعلمه كيف يحاجهم، كيف يجادلهم ويبطل عقائدهم ويبطل يعني تصرفاتهم ويبطل عقائدهم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ يعني قال المشركون من أهل مكة من يعلم أنك يا محمد رسول؟ من يشهد لك أنك رسول لما تقول أنا رسول؟ من يصدقك؟ قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينك. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أيها يا أهل مكة ومن بلغ. ومن بلغ أي من بلغه القرآن على وجه الأرض، وفيه دلالة على أن دعوته عالمية، وأن دعوته للناس كافة وللجن والإنس. يقول أئنكم تشهدون، يقول استفهام، استفهام تقريري، أي قد شهدتم أن معه آلهة. ومن أظلم، قال لا أحد أظلم. من استفهامية تفيد النفي، شوف الأولى استفهامية تفيد التقرير وهذه تفيد النفي، لا أحد أظلم منه. قال إنه لا يفلح الظالمون، قال المشركون. لماذا فسر الظالمين بالمشركين؟ نقول لأن الشرك ظلم عظيم. يقول ويوم نحشرهم، أي ذكرهم بذلك اليوم، واذكر لهم يوم نحشرهم جميعا ويقفون أمام الله، ثم يقول لهم الله لهم سمع أين شركاءكم، أين الأوثان والمعبودات التي جعلتها شركاء مع الله؟ قال ثم لم تكن فتنتهم، يعني معذرتهم واعتذارهم وامتحانهم بهذه المحنة، إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، اعترفوا. يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم لما اعتذروا، قالوا والله ما كنا، كيف ما كنتم مشركين وأنتم مشركون تكذبون على الله؟ فيعني قال كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بكذب، وظل عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام والمعبودات. والله ربنا بالخفض بالجر على أن الصفة لله، والله ربنا. طيب يقول ثم لم تكن فتنتهم، على أن فتنة خبر، أو ثم لم تكن فتنتهم على أنها اسم، لم تكن فتنتهم. طيب ومنهم من يستمع إليك، هذه يذكر الله سبحانه وتعالى مواقف المشركين، وأنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن بالليل، فيأتون يستمعون إليه لكن ما يفقهون ولا ينتفعون به. قال جعلنا على قلوب أكنة ثقل، ما يفهمون أن يفقهوا لئلا يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، يعني صمما عن الهدى، يسمع لكن ما يستفيد. لماذا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون القرآن والله عز وجل يجعل في قلوبهم الأكنة وفي أذان الصمم؟ نقول لأنهم لم يأتوا لاستماع الحق لاتباعه والإذعان له، وإنما فقط يعني إما على وجه السخرية استهزاء السخرية، أو أنه هكذا يعني ليس لهم هدف وغاية وهو الإيمان. طيب يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنون، كل آية لا يؤمنون بها، يعني تأتيهم آيات كثيرة وآيات الكون موجودة أمامهم مع ذلك لا يؤمنون. يقول حتى يعني يستمر عدم إيمانهم إلى أن يأتوك، وإذا جاءوك بدأوا يجادلونك، ومجادلتهم باطلة، ومجادلتهم أن يقولوا ما هذا الذي تأتي به محمد إلا أساطير الأولين، وهذا اللي تقول يا محمد أنت تفتري على الله الكذب، وإن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقال يملى عليه بكرة وأصيلا، كل هذا من دعواهم الكاذبة. قال وهم ينهون الناس عن الدخول في الإسلام، وينأون عنه يبعدونهم بأنفسهم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا مواقفهم يوم القيامة، يذكرهم أنهم إذا وقفوا أمام الله ووقفوا أمام النار ماذا سيكونون، وكل هذا فيه حث لهم على الرجوع إلى الله والتيقن وعدم استمرارهم في الكفر والطغيان. فيقول اذكر لهم ولو ترى، وترى ولو هذه جوابها محذوف، كثير في القرآن تأتي ولو ترى يحذف، شوف هذه واللي بعدها وغيرها، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا وغيرها، الجواب غير موجود. لماذا؟ لكونه أمرا عظيما، يعني لو ترى إذ وقفوا لرأيت أمرا هائلا. يقول ليتنا نرد فلا نكذب، نرد إلى الدنيا ولا نكذب. طيب قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون، بدا لهم في الآخرة ما كانوا يخفون في الدنيا، يعني من التكذيب بالبعث. قال نزلت في المنافقين ليش؟ قال لأنهم بدا لهم ظهر ما كانوا يخفونه، فالمنافق يظهر الأشياء التي أخفاها. والصحيح أن الآية في الكفار، وأنهم كانوا يخفون أشياء فظهر يوم القيامة. يقول لو أعيدوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم وتكذيبهم، وإنهم لكاذبون في دعواهم أننا نؤمن. هذا التصوير لهم في الآخرة عندما يوقفون على شفير جهنم. أما وقوفهم أمام الله قد ذكره بعدها لما يقول لهم أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به في الدنيا؟ قالوا والله ربنا، قالوا بلى وربنا، أي فآمنوا حين لا ينفع الإيمان وهو يوم القيامة. قال الله عز وجل قد خسر الذي كذبوا لقاء الله. أي نعم، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قال قد خسر الذي كذبوا، وخسارتهم مستمرة معهم إلى أن تأتي الساعة. قالوا يا حسرتنا، تحسر هنا الندم، شدة الندم، الحسرة الندامة على ما فرطنا فيها أي الساعة وضيعنا هذا اليوم يوم القيامة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ألا بئس ما يزرون، يحملون الذنوب. طيب قال بعدها وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي هذه الحياة الدنيا أهلها في الغالب يتخذونها لعبا ولهوا. اللعب يناسب الصغار واللهو للكبار. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، مما يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم كونه ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو كذابا أو مجنونا أو نحو ذلك، فيقول نعلم أنه يحزنك وأنه يشق عليك ذلك وتشعر بالحزن، فلا تحزن، لا تحزن، لأن الظالمين يجحدون بآيات الله ويكفرون بها. يقول فإنهم لا يكذبونك، قرأت يكذبونك ويكذبونك بالتخفيف، يكذبونك أي لا يلفونك، يعني يجدونك كاذبا. أما التشديد فلا ينسبونك إلى الكذب، يعني المعنى أنهم لا يجدونك كاذبا في كلامك ولا يستطيعون أن ينسبوك إلى الكذب، لأنهم يعرفونك معرفة تامة ويسمونك الصادق الأمين، لكن الغرض هو جحوده فقط. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله، أي فأن الله ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول الله لمحمد يعني وإن كان كبر عليك إعراض، إن وجدتم قد أعرضوا إعراضا شديدا ولم يقبلونك، والله لو يعني وضعت نفقا في الأرض أو سلما في السماء ما آمن، وأنت تأتيهم بآيات حسية ما يؤمنون، لأن الله لم يرد إيمانهم الإيمان منهم، لكن لو أراد الإيمان منهم جمعهم على الهدى. فلا تكن من الجاهلين عندما تفعلها مثل هذا الأمر، فالأمر بيد الله. يقول وإن كان كبر عليكم، يعني التكذيب إلى آخره. طيب قوله إنما يستجيب، هذه نقف عندها، إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب نقف عندها بداية الثمن، وإن شاء الله في اللقاء القادم.